رفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول: وكذلك الأخوات الشقيقات واللاتي لأب الكلالة، أي من لا ولد له ولا والد. الكلالة هو من لا ولد له ولا والد، في قوله تعالى: والذي يورث كلالة. وهنا يكون الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين بين الإخوة والأخوات الشقائق إن كانوا شقائق، وإن كان كلهم لأب فبينهم أيضا للذكر مثل حظ الأنثيين. ويقول بأنه إذا استغرقت البنات الثلثين سقط من دونهن من بنات الإبن، يعني إذا كانت بنت واحدة تأخذ النصف، افرض أنه من 24 النصف 12، كم بقي حتى يبلغ الثلثين إلى 18؟ 6 تأخذه بنت الإبن. فهنا يستغرق، يقول: فإذا استغرقت البنات الثلثين سقط من دونهن من بنات الإبن لاكتمال الثلثين، يعني صار فيه بنتين صلب فأكثر، فلهم الثلثان. طيب ماذا يبقى لبنت الإبن؟ ليس لها شيء، فهذا نوع من الحجم. ثم قال: إذا لم يعصبهن ذكر بدرجتهن وأنزل منهن. فإذا عصبهن ورثنا، وهذا الذي يسمى القريب المبارك، يعني الأصل أنها ساقطة، لكن حين يوجد قريب ذكر يدخلن معه تعصيبا. فإذا كانت التركة مثلا فيها بنتين أو ابنتان صار لهما الثلثان، لو قلنا من 6 أخذوا 4 من 6، وكان في 3 مثلا 3 بنات ابن هل لهن شيء؟ سقطنا. لكن لو جاء مع بنات الابن ابن ورثنا معه فيما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين، فهذا هو معنى كلام المصنف رحمه الله: إذا استغرقت البنات الثلثين سقط من دونهن من بنات الإبن. انتهى الثلثان، هي واحدة تأخذ النصف البنت، لكن صرنا اثنتين يأخذن الثلثين. ماذا بقي بنات الإبن؟ سقطنا، لكنهن يرثن إذا وجد من يعصبهن في درجتهن. يقول: وكذلك الشقيقات، هو نفس الحكم أيضا هنا، وكذلك الشقيقات يسقطن الأخوات لأب. عندنا شقيقتين فأكثر، كم يأخذنا؟ الثلثين. فهنا إذا كان فيه أخت لأب سقطت الأخت لأب، لكن إذا عصبها أخوها من الأب أيضا، يعني عندنا شقيقتان فأكثر أخذ الثلثين، ما عندنا أخ لأب، في أخت لأب سقطت. طيب وجد الأخ لأب في حالة أخرى أيضا، هذا هو القريب المبارك، حين وجد ورثت أخته معه، فما بقي كان للذكر مثل حظ الأنثيين، فتأخذ الأخوات الشقيقات الثلثان من 6 مثلا يأخذنا 4، كم يبقى؟ يبقى 2 للذكر مثل حظ الأنثيين، تصح المسألة من 24 كما يقول الفرضي. يقول: وأن الإخوة من الأم والأخوات إذا كانوا إخوة لأم أو أخوات أيضا لأم، لكل واحد منهم السدس سواء كان ذكر أو أنثى. وإذا كانوا أكثر من ذلك، أكثر من واحد، يعني 2 فأكثر، فيكون للإخوة لأم ذكورا أو إناثا يكون لهم الثلث لنص الآية. ومن القاعدة فيما يتعلق بالإخوة لأم أنه يسوى بين ذكرهم وأنثاهم، فلا يقال في هذه الحال للذكر مثل حظ الأنثيين. وأنهم أي الإخوة والأخوات لهم لا يرثون مع الفروع مطلقا، يعني متى ما وجد الولد ذكرا أو أنثى للمتوفى فليس للإخوة لأم شيء، بخلاف الأخ الشقيق والأخ لأب يرثون ما بقي. ميراث الزوج واضح أيضا، وكذلك الزوجة وكذلك الأم، لكن فيه التفاصيل. الأم لها السدس مع أحد الأولاد، ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد كما نصت الآية، وكذلك أيضا إن كان له اثنين فأكثر من الإخوة، هذا اللي يسميه الفقهاء جمع من الإخوة، فإذا وجد الجمع من الإخوة حجب الأم من الثلث إلى السدس. فيقول مصنف هنا وأن الأم لها السدس مع أحد من الأولاد، أي إذا وجد، أو اثنين فأكثر من الإخوة أو الأخوات، والثلث مع عدم ذلك إذا لم يكن له المتوفى لم يكن له أبناء ولم يكن له إخوة أو إخوة أشقاء اثنان فأكثر. لكن هنا مسألة، وهي مسألة العمريتين، والتي أشارها المصنف بقوله وأن لها أي للأم ثلث الباقي، في مسألة هي مسألتين فذلك سميت عمريتين، زوج ووالدان أو زوجة ووالدان، فهي مسألتان سميتا بالعمريتين لأنها تتعلق بميراث الأم. فلنأخذ الآن مسألة الزوج، بس حتى تتضح العمريتين نأخذ المسألة الأولى من العمريتين، وهي المسألة يوجد فيها الزوج أي زوج ووالدان. فعندنا توفي الشخص عن زوج، أو المرأة توفيت عن زوج وعن أمها أم المتوفاة وعن أبيها أبي والد المتوفى، كيف تكون المسألة؟ المسألة طبعا فيها نزاع بين العلماء، يعني قول الجمهور أن للأم ثلث الباقي، الزوجة كلها النصف من ستة كم؟ ثلاثة، كم يبقى؟ يبقى ثلاثة. الجمهور يقولون الأم مع الأب يكون لها ثلث الباقي، كم ثلث الباقي؟ واحد. وين يذهب الاثنان؟ أين تذهب الاثنان؟ للأب. هذا هو قول الجمهور، وذلك صار النزاع في مسألة العمريتين للخلاف فيها. ما الذي خالف؟ من أشهر من خالف في هذه المسألة؟ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فإنه يقول بأن لها الثلث من أصل التركة. فنحن قسمناها على قول الجمهور، إذا كان الوفاة عن زوج وأم وأب الزوج له النصف ثلاثة، والأم لها ثلث الباقي فيكون لها واحد من ستة، ويكون الباقي لمن؟ يكون الباقي للأب اثنان. طيب نقسمها على قول ابن عباس، وهو يرى أنها تأخذ الثلث من أصل التركة، ماذا تكون المسألة على قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه؟ تصير المسألة أيضا من ستة، للزوج ثلاثة عند ابن عباس، لا للزوج ثلاثة من ستة اللي هو النصف، الزوج له النصف من ستة على قول ابن عباس الذي هو النصف، كم من نصف الستة؟ ثلاثة. طيب ابن عباس ماذا يرى؟ يرى أنها تأخذ الثلث من أصل التركة، كم الثلث من أصل التركة؟ اثنين. الآن أخذ الزوج ثلاثة من ستة، وأخذت الأم على أساس أنها الثلث من أصل التركة أخذت اثنين من ستة، كم بقي؟ بقي واحد. من يأخذه عند ابن عباس؟ يأخذه الأب. الجمهور يقولون الذي عرف في الشريعة أن للذكر في حظ الأنثيين، وهؤلاء كلهم صلة الوالد، فهنا على هذا القول قول ابن عباس يكون للأنثى ضعف ما للذكر، والله عز وجل يقول وإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. فيقول الجمهور لأن الله عز وجل حين ذكر هذه المسألة لم يذكر معها وارث أو وارثا غيره، يعني إذا لم يرث إلا الأب والأم فقط فهذا هو نص الآية أن المال يقسم أثلاث بين بين الأبوين. لكن من وجد الآن معنا في مسألة العمريتين؟ وجد الزوج. فلذلك يرى الجمهور بأن هذه الآية لا تنطبق على دلالة هذه الآية التي استدل بها ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ليعطي الأم الثلث من أصل التركة وليس من ثلث الباقي. ولهذا ذهب الجماهير وعليه الفتوى وقول مشايخ ابن باز وابن عثيمين وعليه عمل المحاكم الأخذ في هذه المسألة بقول الجماهير، وهي أن للأم ثلث الباقي، وهو الذي اختاره المصنف رحمه الله حين قال وأن لها ثلث الباقي في زوج وأبوين أو زوجة وأبوين. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الجدة السدس إذا لم يكن دونها أم، وهذا قد ثبت في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم في اعتبار ميراث الجدة. وبقية ما قرأه الشيخ أبو هشام هو من نص كتاب الله عز وجل كقوله وأن للأب السدس لا يزيد عليه مع الأولاد الذكور وله السدس مع الإناث فإن بقي بعد فرضهن شيء أخذه تعصيبا، وكذلك الجد وأنهما يرثان تعصيبا مع عدم الأولاد مطلقا. وش وقفنا عنده يا شيخ؟ وأن الأم نرجع يعني. ها؟ نقرأ. تفضل. نقرأ ما شرح. طيب. قال رحمه الله تعالى وأن الأم لها السدس مع أحد من الأولاد أو اثنين فأكثر من الإخوة أو الأخوات، والثلث مع عدم ذلك، وأن لها ثلث الباقي في زوج وأبوين أو زوجة وأبوين. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم، رواه أبو داود والنسائي. وأن للأب السدس لا يزيد عليه مع الأولاد الذكور وله السدس مع الإناث فإن بقي بعد فرضهن شيء أخذه تعصيبا، وكذلك الجد، وأنهما يرثان تعصيبا مع عدم الأولاد مطلقا، وكذلك جميع الذكور غير الزوج والأخ من الأم عصبات. نعم، هنا سأتوقف عند المسائل التي تحتاج إلى تعليق فقط. يقول وكذلك جميع الذكور غير الزوج والأخ من الأم عصبات، كلهم يعصبون، كل ذكر غير الزوج وغير الأخ من الأم كلهم عصبات. نعم، أي يأخذون ما بقي بعد تقسيم الفروض، وهم الإخوة الأشقاء أو لأب وأبناؤهم، والأعمام الأشقاء أو لأب وأبناؤهم أعمام الميت وأعمام أبيه وجده وإن علا، وكذلك البنون وبنوهم. وحكم العاصب أن يأخذ المال كله إذا انفرد، يعني إذا ترك، إذا خلف مثلا زوجة وبنت، الزوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارث والبنت لها النصف لعدم وجود المعصب، كم صارت المسألة؟ من كم؟ من فيها ثمن، معناها لازم مصحة من 24 كذا، من 24 الثمن كم من 24؟ 3. النصف كم؟ 12، هذه 15. كم بقي من 24؟ 9. هذه قد يكون الباقي من أولى رجل ذكر، قد يكون أخ شقيق، قد يكون عم، قد يكون ابن عم، قد يكون. فهنا أقرب أولى رجل الذكر هو الذي يأخذ جميع المال، وإذا اجتمعوا استحقوه جميعا أيضا إذا كانوا على درجة واحدة كما سيأتي في الحجب إن شاء الله. نعم. وحكم العاصب أن يأخذ المال كله إذا انفرد، وإن كان معه صاحب فرض أخذ الباقي بعده، وإذا استغرقت الفروض التركة لم يبقى للعاصب شيء. يعني إذا قسمت الفروض، هذا له السدس وهذا الثلث، الثلث اثنان والسدس واحد والنصف للبنت مثلا 3، كم بقي؟ ما بقي شيء. فهنا يقول فما أبقت الفروض فلأولى رجل الذكر، أصحاب الفروض استغرقوا التركة أخذوها كلها. نعم. ولا يمكن أن تستغرق مع ابن الصلب ولا مع الأب. نعم. وإن وجد عاصبان فأكثر فجهات العصوبة على الترتيب الآتي: بنوه ثم بنوة ثم أبوة ثم أخوة وبنوهم ثم أخوة وبنوهم ثم أعمام وبنوهم ثم الولاء وهو المعتق ثم الولاء وهو المعتق وعصباته المتعصبون بأنفسهم. طيب، هنا هذا الترتيب، يعني إذا وجد العاصبون في هذه الحال فمن الذي يرث؟ وكذلك أيضا في أحكام الحجب: البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم أبناء الأخوة ثم الأعمام ثم أبناء الأعمام إلى آخره. أبناء الأعمام طبعا لا ينتهون، قد يكون ابن عم بعيد وابن عم قريب. ثم الولاء وهو أن المعتق إذا أعتق الرقيق صار حرا. طيب، مات الرقيق، وش أرث؟ من خلف؟ خلف مثلا زوجه وبنت كما قلنا في هذا المثال، فالزوجة لها الثمن 3 والبنت لها النصف 12 15، 9 تكون لمن؟ للمعتق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الولاء لمن أعتق، فكان هو الوارث في هذه الحالة. نعم، فيقدم منهم الأقرب جهة، فإن كانوا في جهة واحدة. الجهة ما هي؟ الجهة البنوة، من تقدم؟ تقدم البنوة ثم الأبوة ثم إلى آخره. نعم، فإن كانوا في جهة واحدة قدم الأقرب منزلة. الأقرب منزلة أن يكون عندك ابن صلب، وعندك ابن الابن يرث مع الابن يحجبه، فيكون المعصب هنا يستقل ويستغرق جميع الباقي من التركة، هو الابن حتى وإن كان ابن الابن موجود. نعم، فإن كانوا في المنزلة سواء قدم الأقوى منهم وهو الشقيق على الذي لأب. المنزلة واحدة، هذا أخ وهذا أخ، لكن هذا شقيق من أبوين وهذا لأب، فقدم الشقيق على الأب، ولهذا الشقيق يسقط الأخ لأب. نعم، وكل عاصب غير الأبناء والإخوة لا ترث أخته معه شيئا. نعم، ما تقول دائما للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر من حظ الأنثيين، تقولها لمن؟ تقولها للأبناء والإخوة، ورث إخوة وأخوات شقيقات، خلاص هنا تقول الذكر من حظ الأنثيين، ورث أبناء وبنات سواء كانوا بالأصل أو عاصبين تقول الذكر من حظ الأنثيين. لكن هنا لو ورث عم وعمة، يعني عنده مثل ما ذكرنا بمثال زوج زوجة وبنت، التسعة الباقية من تروح؟ في عم، تروح للعم. طيب في عمة، ما نقول للذكر من الحظ الأنثيين، هذا معنى كلام المصنف هنا. وكذلك لو كان عندنا بنت أخ وابن أخ، ما نقول المال للذكر من الحظ الأنثيين. يعني التعصيب هنا بين الذكر والأنثى لا يكون إلا في حال البنوة وحال الأخوة. نعم، وإذا اجتمعت فروض تزيد على المسألة بحيث يسقط بعضهم بعضا عالت بقدر فروضهم. فإذا كان زوج وأم وأخت لغير أم فأصلها 6 وتعول 8. طيب، أحيانا قد نضطر إلى المحاصة، يكون عندك صاحب فرض وهذا صاحب فرض وهذا صاحب فرض، يكون أصل مسألتهم من 6 لكنها تعول إلى 8، شلون؟ كيف نفعل؟ في خلاف قديم ومهجور لابن عباس رضي الله عنه، لكن ترك ومضت جماهير العلماء وهو قول زيد بن ثابت إلى الاعتبار العول، وحين يوجد العول نلجأ إلى ماذا؟ نلجأ إلى المحاصة. نطبق المثال الذي ذكره المصنف رحمه الله هنا. ترك الميت امرأة، تركت زوج، وهنا ليس في فرع وارث، كم يكون للزوج؟ النصف ولا لا؟ المتوفى امرأة تركت زوجا، للزوج النصف، من 6 كم له؟ له 3 أسهم من 6. طيب، عندنا أم كم لها في هذه الحال؟ لها 1/3، لأن الإخوة الأشقة هنا ليسوا جمعا، هو لم يترك إلا أخت شقيقة على مثال المصنف رحمه الله، كم يكون لها؟ يكون لها 1/3. لأن ليس لها ولد، المرأة المتوفاة ليس لها ولد وليس لها إلا أخت واحدة، فيكون فرض الأم في هذه الحال كم؟ الثلث. كم الثلث من ستة؟ اثنان ولا لا؟ راح اثنين وثلاثة، كم صار المجموع؟ خمسة، خمسة من ستة. طيب الأخت الشقيقة كم لها؟ هي من معصبة، هي وارثة بفرض، لها النصف، إرثها هنا النصف، ما في شيء يحجبها عن النصف. النصف كم؟ ثلاثة. أضف الثلاثة إلى الخمسة كم تصير؟ تصير ثمانية. الأسهم ستة في الواقع، لكنها عالت إلى كم؟ عالت إلى ثمانية. ماذا نفعل؟ العول يكون بالمحاصة، فيسقط من نصيب كل واحد منهم بقدر حصته حتى تعود إلى، حتى يعني ينقص نصيب الواحد منهم على هذه الحال. فتقسم المال على كم؟ بدل ما تقسم المال على ستة تقسمها على كم؟ تقسمها على ثمانية. يعني أفرض أن المال ثمانية آلاف، تقسمها على كم؟ على ثمانية، يعني السهم الواحد ألف ريال، يصير للزوج 3000 وللأم 2000 وللأخت الشقيقة 3000، أليس كذلك؟ لكن لو اعتبرنا أن الحكم لأصل الفريضة كم يصير؟ احنا قلنا الأخت الشقيقة لها النصف ولا لا؟ لها النصف، المفترض أنها من 8000 لها 4000 ولا لا؟ لكن كم نقصناها؟ كم صارت في هذه الحال؟ صار 3000، بدل ما كان لها 4000 صار لها 3000، فنقص من نصيبها بالمحاصة. مثل الغرماء، شخص عليه مجموعة من الغرماء، هذا يطالب بعشرة وهذا عشرة وهذا عشرة، كم عددهم؟ عددهم 12. كم عليه؟ عليه 120000. طيب كم عنده من المال؟ عنده 100000. أن تقسم 100 على 12 سهم، فما يحصل لكل وارث بعد ذلك أقل مما يحصل فيه من نصيبه المقدر في كتاب الله لاجتماعهم في موضع واحد، لأنك لا بد تورثهم، ماذا تفعل بهم؟ وكان مذهب ابن عباس فيه ميل إلى الحجب والإنقاص مع اختلاف الأحوال، لكن الجمهور يرون العول بحيث ينقص من كل شخص بقدر حصته. نعم. فإن كان له أخ لأم فكذلك، فإن كانوا اثنين عالت لتسعة. هي اللي قدامنا كلها أمثلة، ما أريد أن أتوقف عندها، كلها أمثلة مثل ما ذكرنا بالسابق، لكن مع اختلاف حساب المسألة. نعم. فإن كان الأخوات لغير أم ثنتين عالت إلى عشرة، وإن كانت بنتان وأم وزوج عالت من 12 إلى 13، فإن كان معهم أب عالت إلى 15، فإن خلف زوجتين وأختين وأختين لأم وأختين لغيرها وأم عالت إلى 17، فإن كان أبوان وابنتان وزوجة عالت من 24 إلى 27. نفس القاعدة يا أخوان، هي نفس القاعدة، يعني تجمع الأسهم فيتحصل معك أكثر من أصل المسألة، أقسم المال على ما تحصل من مجموع الأسهم، فهنا تنقسم التركة بالعدالة بين الوارثين. نعم. وإن كانت الفروض أقل من المسألة ولم يكن معهم عاصب، رد الفاضل على كل ذي فرض بقدر فرضه. هذا اللي يسمى عند الفقهاء الرد، اللي هو عكس العول. العول أن تزيد الفروض على السهام مثل ما ذكرنا في الأمثلة السابقة، الرد هنا أن تنقص الفروض عن السهام، لأن ما عندنا عاصب، فماذا نفعل بالباقي اللي للعاصب وهو غير موجود؟ العاصب مثل ما ذكرنا توفي عن زوج وبنت، توفيت المرأة عن زوج وبنت، الزوج له الربع لوجود الفرع الوارث، والبنت لها النصف، يعني من أربعة يصير اثنين للزوجة للبنت وواحد، كم يبقى؟ يبقى واحد من أربعة، وش يسوي بالأربعة الواحد هذا؟ يقسم. ما عندنا عاصب، مثلا افرض أنه يعني مجهول الأبوين، افرض أنه ما له قرابة، لا يعرف قرابته، الوارث كافر، هو أسلم أسلم هذول وكل ورثتهم كفار فليس لهم عاصم. فماذا نفعل بالواحد؟ نقسم هذا الواحد بقدر نصيب كل واحد منهما، فيعطى هذا بقدر حصته منها وهذا بقدر حصته منها، وهذا يسمى ردا. فيبوبون في باب في أحكام المواريث باب العول وهي الزيادة، باب الرد وهو النقص. نعم. فإن عدم أصحاب الفروض والعصبات ورث ذوي الأرحام وهم من سوى المذكورين وينزلون منزلة من أدلوا به. نعم. الخال لماذا صار خالا لك؟ بسبب من؟ بسبب الأم، فيعطى ميراث الأم وهكذا. هذه يسميها الفقهاء مبدأ التنزيل، في نزاع كثير لكن هذا الذي عليه الجمهور وعليه قول زيد بن ثابت وهو الذي عليه عمل المحاكم اليوم. نعم. ومن لا وارث له فماله لبيت المال يصرف في المصالح العامة والخاصة. وإذا مات الإنسان تعلق بتركته أربعة حقوق مرتبة. أولها مؤن التجهيز، مؤن أو مؤن التجهيز، ثم الديون الموثقة والمرسلة من رأس المال، ثم إذا كان له وصية تنفذ من ثلثه للأجنبي. نعم. ثم الباقي للورثة المذكورين والله أعلم. طيب، أول شيء الديون التي على، أول شيء تجهيزه لأنه لا يجوز أن يترك، تجهيزه أولا، ثم من الديون سواء كانت موثقة أو مرسلة وتؤخذ من أصل المال، يؤخذ منه مؤن التجهيز مثلا 100 ريال 200 ريال، ثم يؤخذ الديون بمقدارها، ثم إن كان له وصية نفذت هذه الوصية وأخذت من أصل المال، ثم يوزع الباقي على الورثة. نعم. وأسباب الإرث ثلاثة: النسب والنكاح الصحيح والولاء. طيب، هذه أسباب الإرث: أن يكون نسبا والمقصود هي القرابة، المقصود هو القرابة، والنكاح الصحيح اللي هو التزاوج، يعني الزوجة ورثت لأن بالمصاهرة وليست بالنسب. تستطيع أن تقول بالنسب والمصاهرة والولاء، لكن النكاح أدق من الناحية الفقهية. نعم. لأن الصهر قد يكون غير الزوجة وغير وارث أصلا، لكن النكاح أقرب، هو الذي بين الزوجين. نعم. والنكاح الصحيح والولاء، وموانعه ثلاثة: القتل والرق واختلاف الدين. يعني القاتل لا يرث، والصحيح أن القتل هنا هو القتل العمد، وكذلك شبه العمد الذي قصد قصد الشخص والآلة غير قاتلة على وجه الاعتياد. أما الخطأ فهو فيه نزاع كبير بين أهل العلم، الأقرب الله أعلم أنه يرث، واللي عليه بعض المشايخ ممن يرى بأن قاتل الخطأ بأنه يحجب، يستثني ما لو وجدت قرائن تدل على عدم القصد، مثل مثلوا عليه الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، مثل التسبب في حادث سيارة في سيارة واحدة، وهم في عفوا كلهم في سيارة واحدة، يعني السائق تسبب في وفاة الركاب، هذا لا يتصور أنه قتلهم ليأخذ ميراثهم. الأصل أنه سيقع في المشكلة، والغالب أن القتل بالسيارة والجميع ركاب أن الإنسان يكون عرضة للموت مع بقية الركاب، فيستثني الشيخ مثل هذه الصور فقط. أما إذا انفصلت الحال وأمكن أن يقال بأنه ما قتله إلا أنه قتله احتمال العمد فيه، فيبقى على أصل الحكم. والأقيس والله أعلم والأقرب إنما ثبت كونه خطأ لا يدخل في هذا، والمسألة محتملة. نعم. وإذا كان بعض الورثة حملا أو مفقودا أو نحوه عملت بالاحتياط ووقفت له، إن طلب الورثة قسمة الميراث عملت ما يحصل به الاحتياط على حسب ما قرره الفقهاء رحمهم الله. نعم، إذا مات وفي بطن الزوجة حمل، ما الحكم؟ نعم، وكذلك أيضا أحيانا قد يكون الحمل له أثر في الميراث والتعصيب حتى من غير الزوجة، زوجة المتوفى تكون الجدة حامل وهذا وارث، قد يكون معصب هذا الأخ، وقد يكون حاجب، قد لا يكون معصب لكن قد يكون يحجب، فهنا تعمل بالأقل وتقف هذه القاعدة، هذه تستطيع أن تجعلها قاعدة كلية في هذه المسألة، أنك تعمل على الاحتمال الأقل وتحجز المال الذي تتوقع أن يكون موروثا بهذا السبب، فما تستيقنه تقسمه. يعني بعض الورثة لا يتأثر، إرثه لا يتغير، فهنا تعطيه نصيب، ومن يتغير نصيبه فإنه يعطى الأقل من الاحتمالات الواردة، إن كان ذكر اللي في الحمل اللي في البطن، أو كان أنثى، وكذلك إن كان معصب. فهذه القاعدة وأمثلتها لا تنحصر، أمثلتها كثيرة، والمقصود أن تحجز المال الذي يحتمل أن لا يكون موروثا. نعم، وكذلك المفقود، وكذلك المفقود يحجز نصيبه حتى يحكم القاضي بالوفاة. نعم الشيخ، يقسم، يعني هو مثلا على اعتبار الذكر سيكون مبلغ أكثر فيعتبر أنه أنثى. نعم نعم، ويقسم على هذا الأساس، ثم ما تبين أنه ذكر هالمال المحجوز يعطى صاحبه، وقد يتأثر غيره طبعا بالميراث إذا كان في حجب، قد ترد إلى بقية الورثة، لكن القاعدة واضحة. نعم، قال رحمه الله تعالى: باب العتق، وهو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق، وهو من أفضل العبادات، لحديث: أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. متفق عليه. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الرقاب أفضل، فقال: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. متفق عليه. ويحصل العتق بالقول، وهو لفظ العتق وما في معناه، وبالملك، فمن ملك ذا رحم محرم من النسب عتق عليه، وبالتمثيل بحديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه: من ملك ذا رحم محرم فهو حر، رواه أبو داود وحديث جيد. نعم، يعني لو يضرب مثال على، يعني لو قال له اذهب واشتر لي جارية، ذهب اشترى جارية ولها أخته من السبي، تبينها أخته، تبينها أمه، جاب هذا الوكيل ولا شاريها، من هذه ولها أخته، عتقت عليه، انتهى. نعم، وبالتمثيل بعبده بقطع عضو من أعضائه أو تحريقه، وبالسرايا، وبالسراية، وبالسراية لحديث من اعتق شركا له، شركا له في عبد، من اعتق شركا له في عبده فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة عدل، فأعطي شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق ما عليه ما عتق. يعني ما المقصود بهذا؟ هذا حديث نص وهو في الصحيحين. إذا كان اثنان يملكان عبدا واحدا، رقيقا واحدا، اثنان، هذا له النصف، هذا له النصف، الرقيق كم يسوى؟ هذا يسوى 10,000، 20,000 درهم مثلا، أو 100,000 درهم. فإن كان المعتق موسرا غنيا عتق العبد كله، شوف لاحظ السراية سرت على الآخر، يعتق ويلزمه أن يعطي النصف، نصف قيمة العبد من؟ شريكه الآخر. طيب أنت الآن بعت، الآن بعت النصف، إن كان موسر عنده مال ألزمه القاضي بأن يأخذ 50,000 ويعطيها الشريك الآخر ويعتق هذا الرقيق، هذا معنى السراية، سرت حكم بيع النصف الأول إلى النصف الثاني. طيب تبين أن الرجل معسر ما عنده مال، أعتق نصيبه من هذا الرقيق وهو ما عنده مال اللي هو المعتق، ماذا يفعل؟ هنا يكون أيضا على النصف، ملك هذا النصف للمشتري الجديد والنصف الثاني لمن؟ للشريك القديم. فهذا هو معنى السيرة وما نص عليه حديث من أعتق شركا له في عبد. نعم. وفي لفظ وإلا قوم عليه واستسعي غير مشكوك عليه، متفق عليه. نعم خلاص، يكون واستسعي غير مشكوك عليه يعني يستخدمه بقدر حصته، بقدر هذه الحصة. نعم. فإن علق عتقه بموته فهو المدبر. المدبر أي عن دبر، إذا قال إذا مت فرقيقي هذا حر فهو مدبر، أي كان عتقه عن دبر، كأنه أدبر عن الدنيا فكان هذا العتق عن دبره، عن خلفه، فلذلك سمي مدبرا. نعم. يعتق بموته إذا خرج من الثلث. فعن جابر أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله ب800 درهم وكان عليه دين، فأعطاه وقال اقض دينك، متفق عليه. لأن تتعلقت به حقوق الغرماء، كيف تبيعه وأنت عليك ديون؟ فالرسول أبطل هذا العتق فباعه وأخذ المال ووفى به الدين الذي عليه. نعم. والكتابة أن يشتري الرقيق نفسه أن يشتري الرقيق نفسه من سيده بثمن مؤجل بأجلين فأكثر. قال تعالى أن يشتري الرقيق نفسه، أن يشتري الرقيق نفسه من سيده بثمن مؤجل بأجلين فأكثر. قال تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. يعني إذا أعطيتك 100,000 درهم أعتق، بس أطلقني أشتغل، فيذهب يشتغل حتى يعطيه قيمته، هذا معنى المكاتبة. نعم. إن علمتم فيهم خيرا يعني صلاحا في دينهم وكسبا. فإن خيف منه الفساد بعتقه أو كتابته أو ليس له كسب فلا يشرع عتقه ولا كتابته. ولا يعتق المكاتب إلا بالأداء، لحديث المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم، رواه أبو داود. وعن ابن عباس مرفوعا وعن عمر موقوفا أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته، أخرجه ابن ماجه. والراجح الموقوف على عمر رضي الله عنه، والله أعلم. هذه مسألة بيع أمهات الأولاد، المسألة الأخيرة بيع أمهات الأولاد، يعني أن يتزوج جارية رقيقا فتبقى أمة، يعني لو مات عنها تبقى أمة، لكن لو أنجب منها، جاب منها ولد، فإنها في قول الجماهير وهو قول الأئمة الأربعة أيضا بأنها تعتق على ورثته إذا مات المورث، إذا مات السيد، يعني مات وعنده أم ولد، أي جارية أتت له بولد ذكر أو أنثى، فهنا إذا مات صارت حرة. هذا هو قضاء عمر رضي الله عنه، جمع عليه المهاجر والأنصار فأخذوا به. أما الذي عليه العمل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فهو أن أمهات الأولاد رقيق على حكم العبودية، وهذا الذي خالف فيه علي بن أبي طالب، خالف فيه عمر رضي الله عنه، لكنه عمل بقوله من باب السياسة الشرعية، وإلا فقد خالفه عند اجتماع المهاجرين والأنصار، وأراد أن يغير هذا النظام الذي فعله عمر حين تولى، فاستشار قاضيه عبيده السلماني وقال له لو نرجع يعني معنا إلى ما كان عليه الأمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هذا قضاء عمر والمهاجرين والأنصار، ورأيك في جماعة خير من رأيك وحدك، ما دام هذا هو رأي الجماعة والكافة فعدل، كان يريد أن يغير هذا النظام أو القانون فعدل عنه وبقي على ما فعله عمر رضي الله. لكن المسألة الحقيقة من عضل المسائل ومن مشكلها، لأن هذا هو الذي كان عليه الأمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مسألة ملك كيف يزول عنها الملك، كيف يزول الملك عن الورثة. حتى استدل ابن تيمية الذي لا يرى بقول الجماهير هنا، ابن تيمية يخالف ويرى بأنها مثل ما كان عليه الأمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، حديث جبريل الطويل، أن تلد الأمة ربتها. شو وجه الاستشهاد على قول الأقلية وليس قول الجمهور؟ أن تلد الأمة ربتها، ومع ذلك بقيت أمة. فذكر من علامات الساعة، قال أن تلد الأمة ربتها، فهي بقيت رقيق، لكن لو ولدتها ثم مات عنها السيد لم تكن رقيقا، ومع ذلك قال أن تلد الأمة ربتها، صارت ربة لها. هذا اجتهاد عمر، لكنه باقي يعني. لكن الحديث يعني ما في إن موت السيد بموت السيد، هذا صحيح، لكن في عموم أنها تكون ربة لها. هذه البنت هي بنت للسيد، وكانت ربة لهذه الجارية. فابن تيمية يميل ومع ابن القيم رحمه الله إلى البقاء على ما كان عليه الأمر، متسق هنا حتى في موضوع الطلاق الذي يعني قال به عمر من باب السياسة الشرعية، لا يراه ابن تيمية رحمه الله، وكذلك هنا فإنه لا يرى أن أم الولد أنها تكون حرة بعد موت سيدها. الآن يا شيخ ذكر أن يتزوج الأمة، إيش أحكام الإماء يعني في العلاقة بين السيد والأمة؟ وش فيها؟ أحكام الإماء يعني هل هي زوجة ولا؟ نعم، له أن يتزوجها إذا خشي العنت ولم يجد الحرة، فيه التفاصيل عند العلماء في هذا، ومنصوص عليها سورة النساء أيضا، والله عز وجل قال ذلك لمن خشي العنت منكم، هذا في نكاح الإماء في الزواج وليس مجرد الجماع، هذا في الزواج. نعم. أما إذا أنجب منها وهي رقيق، فالحكم في الحرية والرق يتبع الأب، والأب حر، هذا إذا جامعها وأنجب منها يصير ابن أمة يعني ليس ابن زوجة. أولا رقيقة ثم جامعها، رقيق دون زواج، هو لم يتزوجها لكنه جامعها بحكم أنها من رقيقه ومن ملكه، فأنجب منها صارت أم ولد. ومنزلة أخرى يتزوجها، يعني تختلف أحكامها. هذا في أحكام الزواج. نعم. أما حكم الزواج فهو لا يجوز عند الكافة من العلم إلا إذا خشي العنت ولم يجد حرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: كتاب النكاح، وهو من سنن المرسلين. وفي الحديث: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها وحسبها وجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يمينك. متفق عليه. وينبغي أن هذا ليس حثا على الصحيح في شرح الحديث، ليس حثا على نكاح المرأة لمالها ونكاح المرأة لجمالها ولحسبها ولنسبها، هذا بيان لحال الناس في الرغبة في الزواج من النساء، بعضهم ينكحها لهذا الغرض وبعضهم ينكحها لهذا الغرض. لكن ما هو مقصود الشريعة؟ المقصود الأسمى هو أن ينكحها لدينها. نعم. وينبغي أن يتغير ذات الدين والحسب، الودود الولود الحسيبة. وإذا وقع في قلبه خطبة امرأة فله أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها. ولا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه المسلم حتى يأذن أو يترك. ويجوز التصريح بخطبة المعتدة مطلقا، ويجوز التعريض في خطبة البائن بموت أو غيره لقوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. وصفة التعريض أن يقول إني في مثلك لراغب أو لا تفوتيني نفسك ونحوها. وينبغي أن يخطب في عقد النكاح بخطبة ابن مسعود قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ويقرأ 3 آيات رواه أهل السنن. والثلاث الآيات فسرها بعضهم وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والآية الأولى من سورة النساء يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الآيتين. ولا يجب إلا الإيجاب وهو اللفظ الصادر من الولي كقوله زوجتك أو أنكحتك. والقبول وهو اللفظ الصادر من الزوج أو نائبه فقوله قبلت هذا الزواج أو قبلت ونحوه. يعني لا يكفي الخطبة، يعني الخطبة والركون. إذا خطب الرجل ثم ركنوا إليه واستقبلوه وقبلوه في الجملة لا، يعني لا بد في هذا من الإيجاب والقبول، هذا مجرد أشبه بالمفاهمة. والصحيح في خطبة الرجل على الرجل أنه إذا خطب ولم يعرف أنه قد ركن إليه جاز له أن يخطب، ولكن يكون ذلك بعد فترة كافية من الرد، يعني يدري هذا خطب والرد بالعادة يجلس أسبوع أسبوعين ينتظر 20 يوم. فإذا لم يعرف أنهم قد ردوا، لم يعرف بأنهم ركنوا إليه، جاز له أن يخطب. لأن إلى متى؟ بعض الناس يجلس شهر وشهرين وثلاثة وأربعة ليس لها حد. نعم، قول جمع منها للعلم أنه إذا خطب لا يخطب أبدا، يذهب، وهذا يضيع حظ المرأة. وإذا ذهب الشافعية والقول الظاهر عندهم والحنابلة في وجه مشهور عند الحنابلة والنووي نسب إلى الحنابلة مطلقا أن هذا عند الركون إذا قبلوه في بالجملة وبقي تفاصيل، تكلموا في الشروط، تكلموا في المهر، فمعناه قبلوا هذا الرجل مقبول، لكن لنا شرط كذا تفاهمون عليه ولنا كذا والمهر والسكن خارج البلد داخل البلد، يبدأ هناك أشبه بالكلام في التفاصيل، لكن في الإجمال قبل. هذا لا يجوز أن يخطب، لا يجوز. والصحيح أن المخاطب بالخطبة على الخطبة هم الرجال اللي هم الرجال الخطاب، أما المرأة فلا تبالي. وفرض أن هذا خطب ودر أن هذا خطب وإن شاء الله استقبلت به المرأة وقبلت مبدئيا ثم خطب الشخص الآخر، تأخذ الشخص الآخر لا حرج عليها، لأنه ما تم عقد ولا تم اتفاق ولا دفع مهر ولا اتفق على المهر أيضا في الغالب، وإنما هو ركون أولي اللي يسمون العوام عندنا استقبال، استقبل به وقبله وقبلوه، هذا معناه. لكن ما تكلموا في مهار ولا تكلموا في شروط ولا تكلموا بتفاصيل التي بالعادة يتكلم الناس فيها. فلذلك نفصل في الخطاب الشرعي بينما تخاطب به المرأة ويخاطب به الخطاب. الخطاب لا يجوز في الوقت القصير القليل الذي يكون فيه النظر، لأنه من جملة الخطبة على الخطبة، دعه الأمر الثاني أن لا يعلم أنه خطب، دعه، لكن يمضي عليه الفترة ويعلم أن فلان خطب من آل فلان، لكن مضى أسبوع أسبوعين ولا أعلن خطبة ولا ظهر منهم شيء، فهنا له أن يخطب على الصحيح. وهذا قول كما ذكرنا قول الحنابلة والشافعية، واستدلوا في هذا بقصة فاطمة بنت قيس حين خطبها معاوية وأبو جهل، وما قال لماذا أنت خطبت على خطبة هذا، وما دخل في التفاصيل، فدل على أن الأصل الجواز، وأن الحديث يحمل على حالة الركون. حتى نجمع بين قصة حديث معاوية وأبي جهم حين خطب فاطمة بنت قيس وبين الحديث الآخر. وللمعلومية في التاريخ، تاريخ سير الصحابة، فاطمة بنت قيس التي طلقت كم كان عمرها حين اختلف عليها وخطبها أبو جهم ومعاوية؟ عمرها 12 سنة. هل تتكلم وتفاحل وترد وتأخذ وتعطي؟ كان عمرها 12 سنة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، جاءت تشاور النبي صلى الله عليه وسلم في شأن خطابها. طيب، نتوقف عند شروط النكاح هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.